يا زمني يا أبي يا أو يا

الله لقد إخوتي هكذا إخوتنا إخوة الإيمان قد استمعنا إلى ما تيسر من آيات سورة يوسف وهي أحسن القصص في القرآن كما قال عنها ربنا الرحمن. ولقد أمتعنا بهذه التلاوة العطرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر.